إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء الذين يحاربون الله في منهجه ويسعون في الأرض فسادا بأي نوع من أنواع الفساد، هؤلاء أقام الله عز وجل عليهم حدا اسمه حد الحرابة، لأنهم أشاعوا الفساد في الأرض. كذلك أيها الفضلاء، من صور الفساد في الأرض السرقة. سمى الله عز وجل السرقة في القرآن فسادا، قال الله عز وجل حاكيا على لسان أخوة يوسف لما اتهموا في السرقة، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكأن السرقة نوع من أنواع الفساد. إن أهل الفساد الذين يشيعون الفساد في الأرض عندهم من المنطق ومن العجب بآرائهم وأقوالهم ما استطاعوا به أن يدخلوا به على ضعاف النفوس، فظنوا في أنفسهم أنهم مصلحون وهم يعلمون تماما أنهم مفسدون. قال الله عز وجل حاكيا عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء الذين يتكلمون ويظنون ويعتقدون أنهم مصلحون كما قلنا بكلامهم أو بأفعالهم، هم في حقيقة الأمر مفسدون، سواء كان متعمدا أو سواء كان جاهلا أو ظانا أنه يصلح. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كم من إنسان يزين له الشيطان أن عمله حسنا وأن منطقه حسنا وأنه يحاول جاهدا أن يدخل على ضعاف النفوس أنه مصلح، ولكن الله عز وجل من عدله ومن فضله يعلم، والله يعلم المفسد من المصلح، الله عز وجل يعلم هذا من ذاك. ولذلك أيها الفضلاء، كما قلنا أن للفساد صور، فإن لأهل الفساد سمات، لهم صفات، منها العلو ومنها الاستكبار في الأرض. منطقهم في ذلك أنهم يتعالون ويستكبرون في منطقهم، كما حكى الله عز وجل سبحانه وتعالى عن قارون أنه أخذته العزة وأخذه الاستعلاء والاستكبار بعد أن آتاه الله عز وجل من فضله، فحكى الله عز وجل عنه قائلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح، فرح العجب والاستعلاء، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم نصحوه قائلين له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. لا تبغ الفساد في الأرض باستعلائك وباستكبارك، لا تبغ الفساد في الأرض بما أنعم الله عز وجل عليه بك من النعم، بما أنعم الله به عليك من النعم، فلا تبغ الفساد، فلا تبغ الاستعلاء على الناس، لأن الله عز وجل لا يحب المفسدين. فأهل الفساد لهم منطق وعندهم استعلاء، عندهم استكبار، عندهم عجب بآرائهم، يرون في أنفسهم أنهم بحق مصلحون وأنهم يريدون للناس الخير. دائما المفسد يرى أنه على الحق، قالها فرعون قديما وتتابع عليه كل من يخطو خطاه. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بل اشتد به المنطق أعلى من ذلك عندما نصب نفسه هو مصلحا وأن نبي الله موسى فاسدا، هو رأى ذلك. ولذلك حكى الله عز وجل عنه في سورة غافر، قال سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أرأيتم إلى ذلك فرعون الطاغية النموذج الفريد في الطغيان والتكبر والاستعلاء نصب نفسه مصلحا. إذن فلا عجب أن ترى من هو دونه من المصلحين، إن كان هو يرى في نفسه صلاحا وإصلاحا، ويرى في كليم الله موسى، ويرى في نبي الله موسى أنه مفسد، ولذلك أراد أن يبرر لنفسه قتل موسى، أراد أن يأخذ لنفسه الرخصة بقتل نبي الله موسى. ذروني، اتركوني، يعني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، دين الشرك الذي هم عليه، الدين الذي ألوه به فرعون من دون الله، هو يرى أن هذا هو الدين الحق وأن ما جاء به موسى هو الباطل وهو الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذلك أشار عليه الملأ بطاقة السوء، نخبة السوء من قبل، أشاروا عليه قائلين، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هتترك هؤلاء، الملأ يقولون لفرعون: أتترك موسى يفسد في الأرض ويذرك يتركك أنت وآلهتك؟ فهؤلاء دائما يرون في أنفسهم الخير، ولذلك استباحوا لأنفسهم من وسائل الهدم ومن وسائل الإفساد ما يستطيعون من خلاله أن يصلون إلى ما يريدون، حتى ولو كان على دماء الأبرياء، حتى ولو كان على قتل الأنفس البريئة التي لا ذنب لها. المهم أن يصل ما نريد أن نصل به، حتى ولو كان خطأ، حتى ولو كان مناهضا، المهم أن نصل إلى ما نريد. فرعون حكم الله عليه بالإفساد لأنه أشاع القتل في الأبرياء، فقال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم ماذا كان في ختام الآية؟ إنه كان من المفسدين. تذليل الآية: إنه كان من المفسدين. فصورة من صور الفساد استباحة الدماء، استباحة الدماء صورة من صور الفساد التي يحاول البعض اليوم أن يزج بالشباب الخير، بشباب هذه البلاد الطيب الذي لا يعرف هذا من قبل، البعض يحاول أن يزج به في مؤامرات وفي معتركات فيدفعون به دفعا إلى إراقة دماء أو إلى إفساد منشأة أو إلى إفساد مصلحة حكومية، وهم يغرونه بأنه على الحق. افعل ذلك وأنت على الحق. من الذي قال ذلك؟ أن قتل الأبناء أو إفساد المصالح أو حرق المنشآت أو نهب الخيرات أو الاعتداء على الأموال، من الذي قال أن هذه صورة من صور الاعتراض حتى على الباطل؟ من الذي قال ذلك؟ إن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة. احذروا أيها الشباب، احذروا أن تلوث أيديكم بدم بريء، احذروا أن تلقوا الله عز وجل يوم القيامة بدماء بريئة زج بكم إليها فتتحملوا أنتم تبعاتها. حكموا عقولكم فيما تدفعون إليه دفعا، وإياكم أن تكونوا أداة في يد أصحاب الأهواء وفي يد أصحاب المصالح، إياكم أن تكونوا أداة يعبث بكم العابثون ويغرر بكم هؤلاء المفسدون فيلقون بكم في طرق لا تحمد عقباها. أيها الشباب، أنتم عماد هذا الوطن وأنتم عدته، بل أنتم مسؤوليه في الآت القريب، فإياكم أن يعبث بعقولكم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتمد على الشباب، كان يعتمد عليهم وكان ينصبهم في المقامات. وما موقف أسامة بن زيد عنا ببعيد، يوم أن كان شابا لم يتجاوز 18 من عمره وأمره النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نرى في شباب الأمة سواعد قوية وعقولا نيرة تبني ولا تهدم، تصلح ولا تفسد، عندها تكون هؤلاء أو يكون هؤلاء الشباب هم الجديرين بحمل راية النهوض بوطنهم هذا الذي هم ينعمون ويعيشون فيه. أيها الأحبة في الله، الفساد في الأرض إنما هو شيم اللئام، الإفساد في الأرض إنما هو درب المستكبرين المتعالين، أصحاب الأهواء وأصحاب المطامع الذين يريدون أن يصلون إلى أهوائهم وإلى المناصب حتى ولو كان على دماء الأبرياء. فهؤلاء الإسلام منهم بريء، لأنهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. أنبياء الله جميعا أرسلهم الله عز وجل وهم ينهون أقوامهم عن الفساد والإفساد في الأرض. فهذا نبي الله صالح ذكر قومه قائلا عندما قال لهم: واذكروا إذ بوأكم من بعد عاد في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكذلك نبي الله شعيب أوصى قومه بعد أن نهاهم عن تطفيف الكيل والميزان: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، وتبغونها عوجا. نهاهم عن الإفساد في الأرض. بل ونبي الله موسى لما خلف من بعده أخاه هارون قال له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين. أيها الفضلاء، هي رسالة يحملها أرباب الإنصاف. المصلحون في زمان نبي الله موسى هم الذين نصحوا قارون عندما قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إلى أن قالوا له: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها الأحبة في الله، إننا بأشد الحاجة إلى سواعد تبني، إلى سواعد تقيم العدل لا تهدم، إلى سواعد تؤلف لا تفرق. الذين الآن يندسون بين الناس، وما أكثرهم وإلى الشباب خاصة، يحاولون أن يعبثون بهم حتى يحققوا أطماعهم التي يعرفها ربنا عز وجل والناس يعرفونها، أطماع الأهواء، أطماع الإفساد. إلا أن ثقتنا في الله عز وجل لم ولن تتزعزع يوما أبدا، أن الله عز وجل حافظا لهذه البلاد، الله عز وجل حافظا لها مهما عبث العابثون ومهما حاول المفسدون ومهما تبنى عليها من يريد أن يتجنى، ستبقى هذه البلاد محفوظة بحفظ الله، لأن الله جمع لها الأمن مع بيته الحرام، ولم يجمع الأمن لمكانين إلا لبيت الله الحرام، في قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ثم قال في مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي إن شاء الله آمنة مهما عبث بها العابثون ومهما حاول بها المغرضون ومهما حاول أن يفسد المفسدون. ولكن أيها الفضلاء، مزيد من التقرب إلى الله عز وجل، اعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب. هكذا تعلمنا من سلف الأمة أنه ما ينزل البلاء إلا بذنب ويرفع بالتوبة. فعلينا أن نصدق مع الله عز وجل في طاعتنا لله سبحانه وتعالى، لأن هذه المواقف، هذه الأحداث، إنما هي أحداث التمييز أو التميز، ليميز الله الخبيث من الطيب. سيتميز الخبيث ويخرج من بين الصف عاضا على نواجذه نادما، يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سيكشف الأمر عما قريب، وسيعلم الناس من الذي كان يريد الإصلاح ممن كان يريد الفساد. الله أسأل أن يبرم لبلدنا مصر أمر أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن لا يجعل لفاسد فيها سبيلا، وأن يأخذ كل فاسد أخذ عزيز مقتدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والعلانية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الفضلاء، تابعنا أن هناك إفراجة، وذلك من خلال وثيقة الأزهر الشريف، ونسأل الله عز وجل لهذه الوثيقة أن تفعل تفعيلا عمليا، وأن لا يحاول أهل الفساد وأهل المصالح أن يقتحموا عليها، وأن يحاولوا أن يعبثوا بها كديدنهم فيما بعد ذلك أو فيما قبل ذلك. المهم أيها الأحبة في الله، كم نتمنى أن تهدأ الأحوال وأن تستقر الأمور. كم من أصحاب مصالح يبكون، كم من أصحاب تجارة والله تحول حالهم إلى الفقر. موقف بالأمس، كنت أزور مريضا بالأمس فقط، هذا المريض كان يتابع مع طبيب، قدره أن الطبيب في ميدان التحرير، أغلق الطبيب عيادته منذ أشهر، والرجل حالته تحتاج إلى أن يذهب إلى الطبيب، وهذا الطبيب هو العالم لحالته، العارف بحالته، يتابع معه على مدة. قس على ذلك هذا الموقف قدرا بالأمس، قس على ذلك كم من المفاسد التي يقع على الناس، كم من المفاسد الذي وقع على الناس، وما زال أقوام إلى اليوم ينادون بخروج وتظاهرات وتعبيرات وما إلى ذلك، وكأنها لا تهدأ أبدا، وكأنها لا يريد لها الخير أبدا. إن الأمر لو تحل الناس بشيء من الصبر، بشيء من الصبر الذي فقدوه، إن نجاح هذه الثورة في أولها في 25 من يناير نجاحها إنما كان لسبب ألا وهو الصدق والإخلاص. كان الناس وقوفا بجانب بعضهم بعضا لا يعرف من هذا، أمسلم أم غير مسلم، صالح أم طالح، كان لا يعنيه، لأن الأمر كله كان على أمر واحد ألا وهو أن يذهب الاستبداد والطغيان، أن يذهب هذا. ولما تكاتفوا على ذلك وكانت كلمتهم واحدة مكن الله لهم وأزاح عنهم الظلم. ثم بعد ذلك لما استفاقوا بدأ كل واحد ينظر ما الذي حدث، أين نصيبي، أين مكاني، أين منصبي. فأخذوا الآن الذين كانوا بالأمس القريب إخوان متجاورين أصبحوا اليوم أعداء، أصبحوا اليوم يعادي بعضهم بعضا على منصب زائل أو على مكان يحاول أن يسارع إليه، أصبحوا اليوم يعادي بعضهم بعضا. فلو عادوا إلى ما كانوا عليه يوم أن قامت الثورة في مهدها لأصلح الله عز وجل، لو أصلحوا نياتهم ولو أصلحوا سرائرهم. أيها الأحبة في الله، كما قلت في تيات الحديث، مزيد من التقرب إلى الله تعالى ومزيد من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أعاود النصيحة للشباب، أيها الشباب احذروا أن يزج بكم، والزموا بيوت الله عز وجل وطاعته، إن لم تلتزموا بيوت الله فلا تلتزموا أماكن الفساد والإفساد. كونوا حريصين، إن كنتم أنتم صادقين فاعلموا أنه يدخل بينكم من يعبث. وأنا أعتقد أن كل شاب عنده نواة من الخير لا يقر بحال من الأحوال الذي حدث هنا في مدينتنا في الإسماعيلية في المحافظة مثلا، من الذي يقر ذلك؟ أن تكسر الأبواب وأن يقتحم المكان وأن تخرج محتوياته ويعبث بها وينقلها من ينقلها، من الذي يقر هذا ويرضى به؟ ومن يقول أن هذه ثورة أو أن هذه تظاهرة أو أن هذا تعبير بأي مسمى؟ هل هناك عاقل يقبل بهذا تحت أي مسمى؟ من الذي يرضى بجندي واقف كل دوره في الحياة أنه وكل إليه أن يكون حارسا على هذه المنشأة، فإذا به يضرب بحجر فيشج في رأسه، أو آخر كان حارسا على سجن مثلا ثم يضرب ويموت على باب السجن، من الذي قال ذلك؟ لماذا لا يذكر الذين يموتون من أولادنا وإخوانا أبناء الشرطة الذين يموتون وهم في أسمى أدوار الواجب؟ لا أذكر لهم الإعلام شيئا. وعندي أني أرى أن هؤلاء هم الشهداء الذين كانوا يرابطون دفاعا عن مؤسسة من مؤسسات الدولة ثم يعتدى عليه. عند هؤلاء، لأن من مات دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد، أو دون دينه كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، من بأمس الحاجة إلى التضرع والدعاء إلى الله عز وجل، واستبشروا وأبشركم أنه ما جاء عسر إلا جاء بعده يسر، وما أظلمت إلا وانفجر الفجر ضاحكا مستبشرا. فاستبشروا بفرج الله ونصر الله عز وجل، وكونوا مؤمنين وأحسنوا الظن بالله، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا أن ترفع عنا الغم والهم والكرب والبلاء. اللهم ارفع عنا الهم والغم والكرب والبلاء. اللهم احفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بلدنا مصرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أولادنا، اللهم آمنا في أولادنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. يا رب، من أرادنا بسوء أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. اللهم من أرادنا بخير وفقه لكل خير، اللهم من أرادنا بخير وفقه لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، و وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم ببطانة الخير التي تدلهم عليه وتعينهم عليه، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظنا بحفظك يا حي يا قيوم، احفظ شباب المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها. اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا معصوما. عباد الله، اكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.